البلياردو ليست لعبة حظية، ليست كالزهر، تعتمد على المهارة. يعني لا يمكن أن يأتي أحد لم يلعبها قط ويهزم أحدا لعبها أياما، فكيف بيهزم أحدا لعبها أعواما؟ إذن هي تعتمد على المهارة، فهذا يحسنها وهذا لا يحسنها. ففي أصل اللعبة، أصل اللعبة لا حرج فيه، أصل اللعبة لا حرج فيه ما لم يلهي عن ذكر الله. واضح الآن؟ جميل. طيب، إذا كان التحدي مالي كما يقول، هذا قمار بصرف النظر عن قدرته وعدم قدرته. يعني إن جاء اثنان كلاهما ماهران أو غير ماهرين، أو أحدهما ماهر وآخر غير ماهر، لكن دخلنا في المال أصبحت قمارا، فأصبحت حراما بهذه الصورة. لكن أنا أدفع لصاحب المكان، صاحب المتجر، ليلعب 10 ساعات أو ليلعب ساعة، أنا لا أدري ما قوانينها، ثم ألعب بمالي يعني أذهب بعض وقتي، فهذا جائز من هذا الأصل، ما لم ينهي عن ذكر الله، ما لم يكن في وقت صلاة، ما لم ينهي عن معالي الأمور، لكنه ليس قمارا. لكن لو جاء آخر، دخل اثنان صديقان وقال أحدهما الفائز هو الذي يدفع، الخاسر هو الذي يدفع، أو إذا خسرت نتناول العشاء سوية في مكان كذا وأنت تدفع، أو أي شيء غير ذلك، حتى لو قال أعطيك 3 ريال. جميل. وهو يعني الناس تتنزع عنها، أصبح قمارا لا يجوز. بهذه أي الصورة. اثنان يتغالبان على أمر يلزم من هذا الأمر أحدهما يخسر والآخر يفوز، هذا قمار.